الدنيا فيها همينا ولا مبلغ علمنا، واجعلها في ايدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم اجعل فقرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل فقرنا على من ظلمنا. اللهم من اراد ان يخيب للاسلام شهيد، ومن اراد ان يخذل القران فاخذله. اللهم من اراد بالاسلام سوءا فسلط عليه سيفا بقال حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن ظلمنا، حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن اعتدى على ديننا، حسبنا الله ونعم الوكيل على من اراد ان يخذل اسلامنا. اللهم ارفع راياتنا، اللهم ثبت على الايمان قلوبنا، اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت مراية حبيبنا، واسقنا بيده الشريفة شربة عليا لا نقنع بعدها ابدا. واشهد ان لا اله الا الله Thank you. وجلالي وعزتي وجلالي لا يغادر هذا الصراط أحد من الظالمين. لا يغادر أحد من الظالمين. أين إذن يذهبون؟ فربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا. أين الظلمة؟ أين أعوان الظلمة؟ من برى لهم قلما من برى للظالم قلما ليكتب به الظالم يحشر معه الى جهنم. اين من برى للظالم قلما؟ اين من ناول الظالم زواقا دراسة حب ليكتب منها الظالم؟ ثم تنادي جهنم على المؤمنين فتقول يا مؤمن اصدع بالمرور علي فان نورك اقصى ناري. ما الملتقي؟ من الجبار؟ من الحق؟ من الاول؟ من الاخر؟ من الظاهر؟ من الباطن؟ من العليم؟ من الحكيم؟ من الخافض؟ من الرافع؟ من الثابت؟ من الباسط؟ من المعطي؟ من المانع؟ من المعز؟ من المجيب؟ من مالك الملك؟ من ملك الملوك؟ من القاهر فوق عباده؟ من الواجب؟ من الصمد؟ من الفرد؟ من الاحد؟ من الاحد؟ من القوي؟ من المتين؟ من الكبير؟ من المتعالي؟ من القهار؟ من الجبار؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من الخلاق؟ من الحليم؟ من الكريم؟ من السميع؟ من البصير؟ من الوصير؟ روحي بوسك فالدعاء الكريم والشوق مني في هواك عظيم والقلب مسرور القلب مسرور بذكر محمد في ذكره نور وفيه نعيم صلى عليك الله يا عالم الهدى ما هبت المسائل وما لاحت على الايك الحمائل اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة ايها الاخوة الاعزاء ما اشد حاجة المسلمين الى ان يفهموا اسلامكم منذ ايام التقيت مع بعض الاخوة ودار بيننا حديث رأيت من الامانة ان اعرضه على حضراتكم اليوم والحديث يحتاج الى ان تفتحوا لي القلوب قبل العقول فانه حديث من القلب الى القلب وما خرج من القلب وصل الى القلب وما خرج من اللسان لا يتجاوز الاذان ايها السادة الاعزاء مع الدرس التاسع الى الخمسين بعد المئة الثالثة اعرض على حضراتكم ما دار بيني وبين احد الاخوة كان هناك شاب اعرفه ايام كنت خطيبا وتزويا في المساجد وكان هذا الشاب يصاحبني في اداء الصلوات وتخرج في احدى كليات الجامعة عملية ثم دخلت السجن ففرق السجن بيني وبينه ولما خرجت من السجن سألت عنه اين فلان فقيل لي انه ذهب الى امريكا يدرس الدكتوراه ومرت الايام ودارت الارض حول الشمس مرات ومرات وقرت الاعوام ولم اره حتى الان منذ 12 سنة ومنذ ايام القلائل يقيس بعض الاخوة الذين تربطهم به صلة وثيقة فسألوه كيف حال فلان الم تروه فقالوا لقد حضر من امريكا الى مصر منذ شهر مضى كيف حال اسلامه كيف حال إيمانه فقالوا لا تسأل عن إسلامه ولا تسأل عن إيمانه قلت أي شيء حدث قالوا عندما ذهبنا إلى مقر القاهرة لنستقبل الطائرة التي يستقلها وعندما وضع قدمه في أرض المقر قال لهم سأمشي معكم بشرط الا تكلموني عن ثلاثة الفساد او عن الاحزاب، لكن المسألة كانت ادهى من ذلك وامر. Thank you. الكون إلها خالقا؟ أتنكر أن للكون إلها؟ اسمع معي أولا ما قاله الله جل جلاله في صحف إبراهيم. اسمع يا دكتور يا خواجة عبد الله، اسمع. يقول تعالى في صحف إبراهيم: عبدي، انظر إلى السماء وارتفاعها، وإلى الشمس وشعاعها، وإلى البحار وأمواجها، وإلى الأفلاك ومدارها، وإلى الأرض واتساعها، وإلى الجبال وشموخها، وإلى كل واخر وكامل ومتحرك وساكن، الكل يشهد بجمالي ويقر بكمالي ويعلن بذكري ولا يغفل عن شكري. الكل يشهد بجمالي ويقر بكمالي ويعلن بذكري ولا يغفل عن شكري. عبدي اذكرك وتنساني. إن يعلم الطبيعه نفس عين عندما اراد ان يعرف الاسيره قال لنا انه وسط غير مادي افترض وجوده فتخلله الموجات الكهر مقطع قصي هل يضاء؟ لا. هل يحس؟ لا. هل يوصل؟ لا. ما حجمه؟ لا حجم له. فاذا كان الاسير وهو المخلوق لا يرى فما بالك بالخالق جل جلاله لا تدركه الاسرار ولا تحويج الاسرار ولا يؤثر فيه في الليل ولا النهار وهو الواحد القهار يا دكتور ام خلق من غير شيء ام هم الخالقون ولما انكر جابرين ان الله هو الذي يمكن السماوات والارض ان تزولا احترق بسفينته صعد في السفينه فسقطت به مشترقه مثله في ذلك كمثل فرعون كان يقول وهذه الانهار تجري من تحتي فاجراها الله من فوق وغرق دكتور لي معك لقاء بعد جلسه الاستراحه حتى لا يضيع الوقت من بين ايدينا او من خلفنا ايها السادة الاعزاء اعوذ بكم من هنالك حيث امريكا الى هناك حيث دكتورنا وامثاله الى هنا وما ادراك ما هنا هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى انما بعثت ليتمم مكارم الاخلاق ايها السادة الاعزاء اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون يا رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون الفرقان باطلا لم نخلق من غير شيء ولم نخلق انفسنا اسال نفسك هذين السؤالين اخلقت من غير شيء لا اانت الذي خلقت نفسك لا اذا لابد لك من خالق يقول الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت وهو يثبت ان للكون الها خالقا متصفا بالكمال والجلال والجمال يقول ديكارت انا اشك اذا انا افكر اذا انا موجود ما الذي اوجدني بحثت عن الوجود فلم اجد الا انا انا مخلوق ما الذي خلقني لا يؤخذ ان يكون الذي خلقني اقل مني لان الاقل لا يقوى على خلق الاعلى ولا يمكن ان يكون الذي خلقني مثلي لانه لو كان مثلي لماذا خلقني هو ولم اخلقه انا اذا بقي فرض واحد ان الذي خلقني اله كامل اله كامل ولذلك انتهى فتنتها. عندما أرادوا أن يركزوا الأدلة على قضية الألوهية قالوا إن هناك دليلا له عنوان كبير. هذا العنوان إذا أردت أن تقرأه فهو دلالة الأثر على المؤثر. دلالة الأثر على المؤثر. البخاري يدل على أن هناك نار. الصوت يدل على أن هناك صاحبا له. دلالة الأثر وتحتها تندرج الأدلة الآتية. دليل التكوين ودليل الترابط ودليل العناية ودليل الإتقان ودليل الوجود ودليل الكمال. أما دليل التكوين فانظر يا دكتور مما يتكون جزيء الماء. ستين ألف ذرتان من الأيدروجين وذرة من الأكسجين. الأيدروجين غاز مشتعل والأكسجين غاز مقوي على الاشتعال. هذا مشتعل وذاك يقوي على الاشتعال. من الذي خلق الهواء الماء؟ إنه الله. إنه الله. وخلقه بميزان ومقدار. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. إلا كل شيء خلقناه بقدر. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. انظر إلى الهواء. دعك من الماء وانظر إلى الهواء. أكسجين ثاني أكسيد الكربون بخار الماء نيتروجين. النيتروجين لا يستحب بشيء حتى وجد الأكسجين الذي يكاد يستحب بكل شيء. بينما قال العلماء الصبحيون إنه من الممكن أن يتحد النيتروجين مع الأكسجين بتمرير شرارة كهربائية. بتمرير شرارة بينهما ممكن أن ينتج لنا أكسيد النازك. وهو عبارة عن حمضه لو سقط في الماء يغير طعم الماء. حمض الأزوت. الله تعالى جعل الماء ينزل من السحاب ويحمله الهواء. والهواء يحتوي على النيتروجين وماء المطر ينزل. فمن الذي حدث النيتروجين ان يسقط في ماء المطر فيفسده؟ قل يا رب. من الذي عجل الشرارة الكهربية المكشوفة في السحب؟ من الذي عجلها حتى لا يحدث اتحاد بين الأكسجين وبين النيتروجين؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. جعلناه أجاجا. جعلنا النيتروجين يتصل بالأكسجين وينتج لنا حمض الأزوت الذي لا يصلح لا للطعام ولا للشراب ولا للحيوان. من الذي رسم الكون هذا النظام البديع؟ انظر تأمل في نبات الأرض. انظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من نسيج شاخصات بأسفار هي الزهر السريق. على قبر الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. المادة إذا تجمدت زادت كثافتها. قاعدة من مكة إذا تجمدت زادت كثافتها. إن كنت تذكر عندك شيئا من العلم فقل لي لماذا استثنى الله الماء بالذات إذا تجمد خفت كثافته؟ لماذا الماء بالذات؟ كل مادة إذا تجمدت تزيد كثافته إلا الماء بالذات. تدري لماذا؟ لأن الماء لو زادت كثافته فسيكون في قاع البحار مكون قمما من جبال الثلج فيعوق الملاحة ويقتل الأحياء في الماء، لكن الله جعل الماء تخف كثافته إذا تجمد ليطفو على السطح فتغازلها أشعة الشمس فتزيده فتجعله ماء حتى لا يعوق الملاحة ولا يقتل الكائنات الحية. تفقد من كتلتها بسبب الحرارة، وأنت تعلم أن النجوم مواد ملتهبة والشمس مادة ملتهبة، فلماذا مضت عليها مئات الملايين من السماء من السنين ولم تفقد من كتلتها شيئا؟ ما الذي أمسك عليها كتلتها؟ ما الذي يضيء لنا النجوم؟ الذرة الهيدروجين الانفجارات التي تجري داخلها، من الذي يضيء لنا النجوم؟ ان كنت يا دكتور عندك شيء من المعلومات فخبرني بربك كم عدد النجوم. عدد النجوم كعدد ذرات الرمال التي تحيط بشواطئ البحر. ما نسبه الارض التي نعيش عليها بالنسبه للنجوم التي فوقنا؟ يقول البروفيسور جنس بجنس استاذ علم الفلك في جامعه كامبريدج بانجلترا ان عدد النجوم في السماء كعدد حروف مكتبه مكونه من نصف تريليون مجلد. مكتبه فيها نصف مليون مجلد، يساوي عدد نجوم السماء. اما الارض التي نحيا عليها ويمشي عليها دكتورنا منكرا وجود خالق الاكوان، هذه الارض التي تحمل الظلمة والملحدين بالنسبة للنجوم النون عليها نقطة فوقية. هذه النقطة هي الأرض بالنسبة لمكتبة فيها نصف مليون مجلد. فمن الذي كون المكونات؟ الأكسجين والهيدروجين. من الذي أوجد الترابط بين السماء والسحاب والأرض لينبت النبات؟ دليل يقول شيخ فلاسفة اليونان سقراط: بحثت عن الحكمة الإلهية صارت الثقة في العين الباطرة، عين الإنسان التي يرى بها. هذه العين جسم الحساس. لما كان جسما حساسا أحاطه الله بالجسمين حتى لا تتأثر بحر الصيف أو برد الشتاء. ولما كان الجسمان لا يمنعان تسرب الأتربة جعل الله للعينين منخلا ينخل غرات التراب والرموش رموش الحيل. ولما كان العرق ينزل عليها من الجبهة وضع الله فوقها الحاجبين. فمن الذي كون هذه كلها بعناية؟ إنه الله. فعلم علم ان هذه الحكمة لا يصنعها الا اله حكيم. دليل الاتقان نحن خلقناه وكتبنا اسره. رئتان تتنفسان في الدقيقة 16 مرة. قلب يدق ليضخ الدم وانت نائم مستغرق في نومك. مثانة تجمع البول حتى اذا ما اشتد خروجك صدرت الاشارة من المخ فاستيقظت من نومك لتفض ما في المثانة من ماء دون ان تتبول في فراغك. من الذي جعل المخ في هذا الاستعداد كله؟ انه الله. الصلاة والبعث يا دكتور، وقد بعث الله لنا نبيا بمعجزة هو القرآن. معجزة القرآن. يقول المستر ظلام احد رجال البحرية البريطانية عندما التقى احد علماء الهند المسلمين سأل ظلام هذا العالم المسلم وقال له اني سائله. والسائل هنا احد رجال البحرية درس علم البحار. قال للعالم المسلم اركب نبيكم محمد البحر؟ قال العالم لا لم يركب البحر طول حياته. قال فمن الذي علم محمدا عالم البحار؟ لقد قرأت في القرآن الكريم آية لا يفهم ما فيها إلا من تخصص في علم البحار. قال له العالم المسلم وما تلك الآية؟ قال المستر براوي قوله تعالى أرقى الظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له النور. وإذا بالراوي نفسه يقول اشهد الله أن الذي علم محمدا هو الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أسلم العالم الإنجليزي وكفر الدكتور المصري. الذي علم محمدا عالم الأجنة؟ نطفة معلقة ومضغة معصارة فلح فروخ عالم الأجنة. ما الذي علم؟ هل تخرج محمد من جامعة أوروبا؟ هل تخرج محمد من جامعة أمريكا؟ ما الذي علم محمدا في عندما يصعد الانسان الى اعلى يخف ضغطه فتقل نسبة الاكسجين في الهواء فيضيق الصدر. الله تعالى قال ومن يرد ان يغيره يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. من الذي علم محمدا هذه الحقائق؟ الله. يا يا مصري ان محمدا بعث الينا واوجب الصلاه علينا واخبرنا في القران ان بعد الدنيا اخره. فمن امن بما جاء به محمد نجا ومن كفر فقد هلك. من امن بالقران المعجزه الذي جاء بالحقائق العلمية ونزل على نبي أمي فقد نجا ومن كفر فقد هلك. اقرأ يا دكتور سورة النحل وسورة النمل، اقرأهما بعين مجردة وانزع العصابة السوداء من فوق عينيك، ثم اقرأ كتابا اسمه العلم يدعو الى الايمان. من الذي ألفه؟ البخاري، مسلم، ابن ماجه، النسائي، ابو داود، الترمذي، ابن حنبل، الموطأ، مالك. لا، ان الذي ألف هذا الكتاب العلم يدعو الى الايمان الذي ألفه هو المصدر جريسي مارسون استاذ اكاديمية العلوم بنيويورك، جامعة نيويورك بامريكا، التي غسلت مخك فجعلته فوضى لا يثبت عليه شيء. المستر كيرسي مورن استاذ اكاديمية العلوم ألف كتابا أدعو الشباب جميعهم أن يدرسوه، العلم يدعو إلى الإيمان. وأساتذة أمريكا المتخصصون في الكيمياء والطبيعة والأحياء والرياضة ألف كتابا عنوانه الروح يتجلى في عصر العلم. الشباب جميعهم ان يقرؤوه، العلم يدعو الى الايمان، الله يتجلى في عصر العلم. لكن يا للاسف ذهب احد الصحفيين الى المانيا الغربية والتقى بصحفي الماني ودار بينهما حديث، فقال الصحفي المصري للألماني: إن الذي وخرنا هو الإسلام. وعجب الصحفي الألماني لما قاله الصحفي المصري، فقال له: اسمح لي أن أصحبك إلى أحد المستشفيات. ودخل مستشفى في ألمانيا فوجد مكتوبا على غرفة العمليات ما ملأ بآذن وعاء قد تشرا من بطنه بحسب زيادته لقيمات يقل صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه القائل محمد بن عبد الله. قال الصحفي الألماني للمصري: أتعرف محمدا هذا؟ فرفع المصري رأسه وقال: نعم أعرفه، إنه نبينا. فقال الألماني: نبيكم يقول هذا الكلام المهدي وتكفرون برسالته؟ إننا ما عرفنا التقدم إلا عندما عكفنا على دراسة نبيكم. يؤسفني يا أخي المصري أن يكون جسد الإسلام في بلادكم وروح الإسلام في بلادنا. جسد الإسلام في بلادكم وروح الإسلام في بلادنا. معشر الإخوة الأعزاء، إنها المأساة، وإن شئتم فقولوا إنها الملهاة، إنها المأساة على شبابنا المثقف الذي ذهب يدرس الدكتوراه فجاء بدكتوراه في الكفر والإلحاد. حصنوا أولادكم بالعقول، حصنوهم بقراءة القرآن. اللهم أعز إسلامنا، اللهم انصر ديننا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم ارفع راياتنا في كل مكان. ارحمنا وارحمنا واغفر لنا وتب علينا وثبتنا على الايمان. اقول من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد سد القلوب ودوائها وعافية اللسان وكفائها ونور الابصار وضيائها. واشكر به سبح الله الذي لا تضيع ودائعه. واقم الصلاة. ذهب الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. انا عايزك توحد الله. سمعنا الصلاة على سيدنا محمد. شوف ربنا بيقول لموسى وهارون ايه؟ نقول له قولا لينا. يعني قولا موسى رصفر فيه سهلا ميسرا. ما بيستدوش عليه. قتادة وهو احد علماء التفسير لما قرأ الآية دي بتاعت نقول له قولا لينا. قال يا رب سبحانك اذا كان هذا عصاك بفرعون الذي قال انا ربكم الاعلى فكيف يقوم عصاك بعبد الخالق انا ربي الاعلى. واذا كان هذا عصاك بفرعون الذي قال ما علمت لكم من اله غيري فكيف يقوم عصاك بعبد قال لا اله الا الله. واحد يا مسلم. واحد يا مسلم لا اله الا الله. وسمع الصلاة على النبي. يا سلام يا رجالة. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. يا سلام. بعدنا كله. سيدنا ابراهيم الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام كان لا يأكل الا اذا اكل معه ضيف. عارف لو ما جالوش ضيف ما ياكلش. يوم ما جالوش ضيف رد غير من غير اكل. وكان يوم قال يا رب انا عايز اكل. انا جعان من حد ضيف. والناس يكتبوا من غير اكل عشان خاطر عارف ضيف. وناس برضه جه ضيف ورد من غير اكل. لا اله الا الله. لا اله الا الله. وما تقول كده الصبح. الساعه 7 صباحا. يرفع اسمع اهل اسمع يصلي العشاء. هناك يرفع طلوع المصدر يهدش نفسه بطاطس بيسموها شيبس باين ولا البتاع الناس الحشمه دي يقل اصله شويه بطاطس ويدخل على طفل محضره البلد مش عايز الحشمه. حرام قال له اسمع ده مصح يضحك